سورتهم ومن تكن برسول الله نصرتهم إن تلقه الأسد في أجامها تجني مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم الله خصهم بالنصر والظفر أن يكونوا فلا يخشوا من الضرر كم جعفل مزقوا بالمرهف الذكر شهيدهم فاز من مولاه بالوطر وخصمهم باء بالإحراق في سقر ولم ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله ينجي فؤادي من غوائلهم الله ينجي فؤادي من غوائله لأنه قد تمادى في تجاهله لا يستطيع نجاة من مقاتله باع الجنان بما يجني بباطله واستبدل الخلد بالفاني كجاهله ومن يبيع آجلا منه بعاجله يابل له الغبن في بيع وفي سلم مولاي صل وسلم كائنا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله يؤتينا رشدا عند صادمة لأنفس الخلق كم جاءت بهادمة فلا تدعنا لزلات ملازمة وهب لنا يا إلهي حسن خاتمة وهب لنا يا إلهي حسن خاتمة وهب لنا يا إلهي حسن خاتمة من بعد زوراتنا سكان كاظمة وأذن لسحب صلاة منك على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله شاهد ما ابغيه لأربا وقد جعلت مديحي للرجاء سببا غريب مدح خلا في سيد الغربا صلى عليه الذي أوحى إليه سبا هو الأهل والصحب والأتباع والنجباء ما رنحت عذبات البان ريح صبا وأقرب العيس حاد العيس بالنظم مولاه